أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله: فصل. قالوا: وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: إنما المسيح. هذا الإنسان منه؟ يعني الرسول، يعني الرسول. هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان، يريدون يحتجون لصحة دينهم بشيء من القرآن. نعم، إيش يقول؟ قالوا: وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا يوافق قولنا، إذ قد شهد أنه إنسان مثلنا، أي بالناسوت الذي أخذ مريم، الذي أخذ من مريم. وهذا يوافق قولنا، إذ قد شهد أنه إنسان مثلنا، أي بالناسوت الذي أخذ من مريم، الذي أخذ من مريم. وكلمة الله وروحه المتحدة فيه، وحاشا أن تكون كلمة الله وروحه الخالقة مثلنا نحن المخلوقين. وأيضا قال في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله التي لم يدخل عليها ألم ولا عرض. وقال أيضا: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال في سورة المائدة عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فأعنى بموته، فأعنى بموته عن موت الناسوت الذي أخذ من مريم العذراء. أعنى؟ نعم، عبارتهم المنزل عنهم. نعم. وقال أيضا في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فأشار بهذا اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالق. فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة. وعلى هذا القياس نقول: إن المسيح صلب وتألم بناسوته، ولم يصلب ولا تألم بلاهوته. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال دعواهم عن يعني هو يعني عندهم يقول المسيح هو إنسان من وجه وإله من وجه، هو يعني بعضهم يقولها إنهما شيئان، حل أحدهما، حل اللاهوت بالناسوت فيقول بالعلو، وبعضهم يقول لا، بل هو صار الشيئان شيئا واحدا، وهذا ما يعبر عنه بالاتحاد. بعضهم يقول بالاتحاد، بعضهم يقول بالحلول، وكلا القولين من الإلحاد في دين الله. نعم. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال دعواهم على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت كما يزعمه هؤلاء النصارى فيه، هو من الكذب الواضح المعلوم على محمد صلى الله عليه وسلم.

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم، وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم. فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من ذلك درك، وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم طلب لنفسه السلام فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والنصارى يقولون علينا منه السلام، والنصارى يقولون علينا منه السلام. هل يقتضي أنهم ما يسلمون على المسيح؟ كما تقوله الغالية في من يدعون فيه الإلهية كالنصيرية في علي والحاكمية في الحاكم. الوجه الثاني حسبك. أحسن الله إليك. قصده الحاكم بأمر الله، هي هو الباطن يعني الفاطمي مقبوح. نعم.